أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم السلام. قال أمير المؤمنين عليه السلام: المؤمن إذا نظر اعتبره، وإذا سكت تفكره، وإذا تكلم ذكره، وإذا أعطي شكره، وإذا ابتلي صبره. هذه كلمات المؤمن عليه السلام في الغرر والدرر. وأنا أخذ كتاب آخر يعني، لكن الكتاب ينقل هذا الحديث من كتاب الغرر والدرر. المؤمن إذا نظر اعتبر نظره اعتباره، وإذا سكت تفكر سكوته مقبول ماذا به تفكر، وإذا تكلم ذكر كلامه ذكر لله عز وجل، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر. أذقنا الله وإياكم هذه الصفات العالية والنبيلة التي هي صفات المؤمن إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث إخواني في دخلنا يعني في هذا الموضوع مقدمة يعني، طرق معرفة الحذف الزائد. معنى الزيادة الحق بلي الحمد لله رب العالمين سهينا منه، وبينا أن الإلحاق بل الزيادة ثالثا تكون ماذا للحاق، وثالثا تكون ماذا لمعنى الزيادة الحاق ما هي ذكرناها. الآن كيف نعرف، والمهم هو هذا هنا، كيف نعرف الحذف الزائد من الحرف الأصلي؟ طرق معرفة الحروف الزائدة، وهو الغرض والهدف من هذا الباب، من هذا البحث. المصنف يشير إلى ماذا؟ إلى عدة طرق، ثلاثة أو أربعة. الطريق الأول هو الاشتقاق. يقول بالاشتقاق نعرف الحرف الزائد، وهذا الطريق مقدم على سائر الطرق. يعني إذا كان هناك مثلا بالنسبة للاشتقاق يمكن معرفة تشخيص الحذف الزائد والاشتقاق، ما تصل النوبة إلى الطرق الأخرى. وبينا بالأمس أشارنا إشارة بالنسبة للمراد الاشتقاق ما هو. قلنا الاشتقاق أن يشترك، أن تشترك صيغ مختلفة، أمثلة مختلفة، صيغ مختلفة في أصل واحد من جهة اللفظ والمعنى، جزء مختلف عدد الصيغ، أوزان مختلفة، أمثلة تشترك في أصل واحد من جهة اللفظ والمعنى. يعني حروف الأصلية واحدة والمعنى أيضا واحد، لكن الهيئات تختلف. يعني بالهيئة يزداد المعنى، لكن المعنى الأصلي باقي يعني. والأكل واحد قلنا يسمى مشتق من، وباقي الصيغ ماذا يسمى؟ مشتقات. إذا كان يشتق فقط من جهة المعنى قلنا ما يسمى اشتقاق، يسمى ترادف. على أي حال، الطريق الأول الاشتقاق. الطريق الثاني عدم النظير. عدم النظير يعني ماذا؟ يعني لو قلنا بأصالة ذلك الحرف، الحرف هو زائد لكن نقول بأصالته، إذا قلنا بأصالته يلزم منه بناء غير موجود، وزن وبناء ومثال هيئة غير موجودة، ولذا نقول ماذا؟ نقول بزيادة أنه زائد. مثلا يمثلون بهذا المثال قرنفل، هل هذا قرنفل هو على وزن فعلل، فعلل أو فاعل أو فعن، فعن لل، فعن لل، يعني النون زائدة أو أصلية؟ إذا قلنا أن النون أصلية يلزم منه وزن غير موجود، الأوزان التي ذكرناها أوزان الأسماء والأفعال، وبهذه أوزان محصورة يعني كأنه بالاستقراء طبعا. أوزان الأفعال ما هي؟ أوزان الأسماء ما هي؟ الأفعال الثلاثة المجلد ما هي ثلاثة مجلد فيما هي رباعي، هكذا الأوزان معروفة مضبوطة، الأوزان أوزان الأسماء الثلاثة المجلد هم مضبوطة، إلا أن الثلاثة المجلد فيه غير مضبوطة. الأوزان مضبوطة ومعروفة، لو قلنا أن النون أصلية يلزم منه وزن غير موجود، يعني عدم نظير، عدم نظير في الكلمات العربية والأوزان المعهودة والمضبوطة. فذا بهذا نفهم أن النون ماذا؟ زائدة. بعد هذا تأتي غلبة الزيادة، الطريق الثالث غلبة الزيادة. أنا شنو غلبة الزيادة؟ أن هذا مثلا نرى أن هذا الحرف نحن نتردد فيه هل أنه أصلي أو زائد، أو نعرف أذن يقين أن هنا ماذا هذه الكلمة فيها حرف زائد، لكن ما عندنا يقين أنه ما هو الزائد. نرى أن هذا الحرف غالبا يقع في هذا المكان في النظير، يعني إذا مثلا جئنا بنظير إلى هذه الكلمة، مثلا نفترض مثلا هذا المثال، لاحظوا مثلا الهمزة غالبا أين تقع؟ الهمزة الزائدة غالبا تقع في أول الكلمة. إذا رأينا همزة في أول كلمة شككنا على أنها أصلية، شفنا هناك نظائرها في كلمات أخرى، لأن أن الهمزة غالبا أن تقع في أول كلمة، نحكم على هذا أنها زائدة. بعد ذلك يأتي الترجيح لأحد دليلي الزيادة والأصالة، عندنا قاطع أن هذه الكلمة مزيد فيها، كلمة مزيد فيها حروف زائدة، حرف أو حرفان زائدان، ولكن ما عندنا يعني لا من الاشتقاق نعرف ولا من عدم النظير ولا غلبة، نجي نرجح أن مثل كلمة مديان، كلمة مديان الميم زائدة أو الياء زائدة. إذا قلنا الياء زائدة يكون وزنها ماذا؟ مديان، فعيل. هذا إذا قلنا بأن الياء زائدة، لكن إذا قلنا لا الميم زائدة يكون وزنها ماذا؟ مفعل. أيهما أرجح، فعيل أو مفعل؟ مفعل أرجح لأنه أكثر واقع، على هذا تكون ماذا؟ الميم زائدة. فهذه طرق ماذا؟ طرق معرفة الحرف الزائد. نقرأ المقدار ثم نجي ماذا للتطبيق. يقول نعم. أي بلى أحسن تملي. أي بلى. الآن نطبق العبارة. طرق معرفة الحرف الزائد. يعرف الزائد بالاشتقاق، وهو أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتأكيد. لمس أشياء في المعنى واللفظ. المعنى والتأكيد يعني اللفظ، التأكيد يعني من الحروف الأصلية ماذا تتكرر، الحروف الأصلية تتكرر في جميع المشتقات. إخواني مثلا نعرف مثلا نحن من الحروف الأصلية من الزائدة، أولا بالكلمات المتجانسة عن المشتقات، وبالموازنة، بالموازنة يمكن أن نعرف بالموازنة والحدس والتخمين. مثلا يمثلون انتفاضة، هذه كلمة انتفاضة على وزن انفعال أو افتعال، ممكن أن تكون ماذا؟ على وزن انفعال، ممكن أن تكون على وزن ماذا؟ افتعال. إذا كان على وزن انفعال أخذ أمثلها، كيف نعرف من الأوزان والحد والتخمين؟ لاحظوا كلمة انتفاضة، إذا أما أن تكون هذه على وزن ماذا؟ انفعاله، أو تكون على وزن افتعاله، يعني إما انفعال وإما افتعال، نعمل موازنة. إذا كانت على وزن انفعال النون ماذا تكون؟ زائدة، والألف زائدة صح؟ تكون الحروف الأصلية، الحروف الأصلية هنا تاء وفاء وضاء، تفاضى. وإذا قلنا على ماذا افتعاله النون تكون ماذا أصلية؟ نكون نون فاء ما فاضة؟ في الأولى تكون فاضة الأول. إيه. إذا كان تكون فاضة. لا لاحظوا. الثانية من فاضة. لا النون الهمزة زائدة النون زائدة التاء مقابل التاء. لاحظوا انتفاضة انفعالة الهمزة زائدة والنون زائدة تكون التاء مقابل التاء. لا قد تكون أيضا الألف والنون التاء زائدة تكون انفعالة. لا لاحظوا انتفاضة انفعالة الحروف الأصل مقابل التاء والعين واللام. الحروف الأصل نضع أمام هذا مقابل التاء والعين. قد تكون انتفاضة انتفاضة ما عندنا انتفاضة انتفاضة انفعالة يعني الأوزان الأوزان مضبوطة. هو ما تنقول أنا يعني هو هذا لن يخرج من وزنين إما من انفعالة وإما من انفعالة. هو إذا كان من بل على وجه انفعالة تكون الحروف الأصلية كافاضة وإذا كان من وجه الاستعالة تكون نفضة. ألا نفضة ما معنى تفضة ما معنى تفضة. فإذا نرجع ماذا نفضة. أولا نحتمل هذا الحد والتخمين هذا أن انتفاضة ممكن تقع على وجه ماذا انفعالة انفعال أنه وجه انفعال انفعل ينفعل انفعالا وعندنا وجه ماذا استعالة استعالة استعالة استعالة. هذا لا يخل من هذا الوزنين. نحتمل انها من هذا الباب ونحتمل من هذا الباب. يجي اذا قلنا من باب انفعالة تكون حفظة كافاضة واذا كان من باب ماذا الاستعال نافاضة الحروف الأصلية. خب نرجح نافاضة لانه شو المرأة انتم اصطفلتوا يعني الان يعني اعنتونا فعدتونا على انه شو معنى كافاضة. فهنا ماذا من الموازنة ومن الحد والتخمين فهمنا ان الحروف الأصلية ما هي نافاضة وغيرها ماذا حروف زائدة. هذا المعنى بلي ها ها بلي بلي هذا بلي بلي لا لا اتفاقا هذا ايضا يمكن يعني بالنسبة للترجيح اذا ما رجحنا شيء على شيء ما على ان نشير يعني الى هذا المطلب. بالنسبة للاشتقاق اشتقاق ان عندنا محقق وعندنا راجح وغيرك البين أنه إذا كان لا تساوي بينهما نأخذ بأيهما شئنا ما نمكن نرجح هذا على هذا فنأخذ بأيهما شئنا من الاحتمالين لأن يعني الاحتمال متساويان لكن ما تتساوي بعد. وهو أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتأكيد فترد أحدهما إلى الآخر. فإذا وردت الكلمة المشتقة وفيها بعض حروف الزيادة وكان ذلك البعض غير موجود في الأصل في الأصل المشتق منه حكمت بزيادة ذلك البعض كحكمك بزيادة الألف في ناصر والميم والواو في منصور لفقدانها يعني فقدان هذه الحروف الألف والميم والواو في النصر الحروف الأصلية يعني الحروف الكلمة المشتق منها هي النصر. النصر اشتق منه نصر ينصر ناصر منصور صح نصير منصور نصير وهكذا. فنعرف أنه هناك حروف هذه تتكرر في المشتقات وحروف لا تتكرر فالتي تتكرر في جميع المشتقات نعتبرها ماذا حروف أصلية وهي الموجودة ماذا الموجودة في الأصل وغيرها ماذا حروف زائد هذا الاشتقاق. أما الاشتقاق سأل الأخ الاشتقاق له تقسيمات باعتبارات مختلفة. الاشتقاق تارة يقسم إلى مطلق وملحق. هذا ما موجود في الحاشية الكتاب الأخ أنه هذا التقسيم موجود. أنا لخصته الاشتقاق قسمان مطلق وهو الذي يشترط فيه أن تكون الدلالة على المعنى المشترك واضحة. هذا يسمى ماذا؟ مطلق. يمثلون أنه الضارب من الضرب، واضح أنه الألف زائدة، الضارب مشتق ماذا؟ مشتق من الضرب. فإن لم يكن كذلك فهو ملحق، أو يسمون شبيه بالمشتق، شبيه بالاشتقاق. يمثلون بهذا المثال نحو هجرع، هجرع هجرع معنى للطويل، الطويل يسمى هجرع، على رأي من يقول مشتق من الجرع، الجرع يقولها رملة مستوية لا ينبت فيها شيء. ثم نقول الاشتقاق المطلق على ثلاثة أنواع، الاشتقاق المحقق على ثلاثة أنواع: الاشتقاق المحقق، والاشتقاق الواضح، والاشتقاق الراجح. ثلاثة: محقق، واضح، راجح. توضيح ذلك أن الاشتقاق إن لم يعارضه اشتقاق آخر فهو الاشتقاق المحقق، ويتعين العمل به. لذا المصنف يقول والاشتقاق المحقق مقدم، قال مقدم، المصنف يقدمه على أنواع الاشتقاق، ويتعين العمل به. ولذلك قال يعني المصنف ماذا قال؟ قال مقدم الاشتقاق المحقق، مقدم، هكذا عبر. إذ الحكم به قطعي، هذا الحكم به قطعي، تأتي الأمثلة. وإن عارضه اشتقاق آخر فإن تساويا فهو المراد بالاشتقاق الواضح، ويجوز الأخذ بأيهما شئت. ما تفضل الأخ، أنا ما كنت أجيه يعني، ويجوز الأخذ بأيهما شئت. وإن تعارضا ولم يتساويا بل ترجح أحدهما على الآخر، فهو المراد بالاشتقاق الراجح، والحكم له. هذا الذي عبر مثل والترجيح عند التعارض، الترجيح ماذا عند التعارض؟ مثل ما استلفت مثل مدين، كلمة مدين نحتمل فيه ماذا؟ نحتمل فيه وزنان، إما على وزن فعل، وإما على وزن ماذا؟ مفعل. نرجح مفعل، في ترجيح هنا، فنقول الميم زائدة. هذا تقسيم الاشتقاق. التقسيم الآخر يذكرون الاشتقاق على ثلاثة أقسام: اشتقاق كبير، اشتقاق صغير، اشتقاق صغير. الاشتقاق الصغير ما هو؟ الأصل واحد، والترتيب واحد، الأصل واحد والترتيب ماذا؟ واحد. هذا بسيط، مثل كذا نصر ينصر، عنصر ناصر منصور، ما في أصل، نفر يسكي. شو القصد بالترتيب واحد؟ يعني الحروف الأصلية مكان ما يتغير، النون مقابل فاء، الصاد مقابل العين، راء مقابل اللام. نعم في كل المشتقات على هذا الترتيب، الأصل واحد، نون صاد راء، والترتيب أيضا واحد. قصد الترتيب واحد يعني الحروف الأصلية مقابل الفاء والعين واللام، ما يتغير مكان الفاء والعين واللام. مثل نصر، نصر النصر المصدر هو هذا الأصل، نصر ينصر، أنصر ناصر منصور نصير، انتصر استنصر تناصر. نلاحظ أن الحروف الأصلية على ترتيبها. أو مثال آخر يختلف شوي، فيه اختلاف، أو لكن أيضا يعد ماذا من الاشتقاق الصغير. جنة، قال لا اكتب هذا المثال، جنة وجنة وجنة. هل ينخبه جنة إمام الإنس والجنة؟ وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة. جنة جنة جنة جنون جنين جنان جنان جنن أجن الميت أي دفنه، أجن الميت اجتن. وأنا من هناك أكو معنى واحد، معنى الحروف الأصلية واحد أم لا؟ جين نون نون جنة ومعنى واحد، يعني الإخفاء نخفي، الإخفاء موجود صح ولا؟ لكن كل هيئة تضيف إلى المعنى الأصلي معنى زائد. هذا أيضا يعتبر من الاشتقاق الصغير، لأن الترتيب واحد، الحروف الأصلية واحدة، الترتيب واحدة، لكن هيئة تختلف. وعندنا اشتقاق ماذا كبير. الاشتقاق الكبير ما هو؟ الحروف الأصل واحد، يعني الحروف الأصلية واحدة، المشتق من واحد، الذي عبرنا عنه ماذا الحروف الأصلية المشتق من واحد. لكن هناك يحصل اختلاف تغيير ماذا بالترتيب. الحروف الأصلية واحد لكن الترتيب ليس واحدا، مختلف. الترتيب ليس بواحد، مختلف. مثل سفر وفسر، سفر وفسر، الحروف الأصلية واحدة أم لا؟ سفر في صار، فسر صاء في راء، لكن تغير مكان الحروف. مثلا سفر على وزن فعل، سفر على وزن عفل. مثل وجه وجاه. تفسير من هذا الباب، تفسير تفسير هو تفسير يعني بالأصل. نعم مقلوب، يعني عندنا التغيير المكاني، وهذا الذي يدخل في هذا الباب. اي هذا مغلوب، هذا عبر عنه مغلوب، هذا اشتقاق، هم نوع اشتقاق. لا لا لا، هذا المعنى كله يتحد معنى. اي المعنى واحد، المعنى يعني نحتفظ على المعنى. ممكن احنا نغير الحروف الاصلية وتغير المعنى، هذه الشغلة لا يتغير المعنى. لا اكو هذا الاشتقاق الاكبر، الاشتقاق الاكبر، وهذا الكبير المعنى واحد. يعني نحتفظ من أن الحروف إلى حروف إلى الأصل واحد، الترتيب يختلف. نقول الاشتقاق، ما معنى الاشتقاق؟ يعني صيغ مختلفة تشتق في الأصل وفي اللفظ والمعنى. الاشتقاق الأكبر أيضا ما هو؟ الاشتقاق الأكبر صيغ مختلفة تشترك في معظم الحروف الأصلية، مو في كل الحروف الأصلية، في اثنين مثلا من ثلاثة، في اثنين من ثلاثة، حيث أنها تشترك في معظم الحروف الأصلية أيضا نعتبرها مشتقة بعضها من بعض. المعنى واحد لكن أكبر أيضا، فيه نوع من البعد، فيه مو كلش كلش واحد لكن مناسبة موجودة بين المعنيين، مناسبة موجودة. أدنى مناسبة تكفي لأن الاشتراك في معظم الحروف، مثل فصل فاصم قاسم وفاصم، قاسم وفاصم كلمتان مشتركان في ماذا؟ في حرفين، صاد والميم، الصاد والميم، يعني في العين عين الكلمة ولام الكلمة، لكن في الفاء يختلفان، أحدهما قاف والثاني ماذا؟ فاء، لكن كلاهما يدل على الكسر. القاف كسر بانفصال الأجزاء، تنفصل الأجزاء، لكن فاصل انكسار لكن من دون انفصال، كسر من دون انفصال، فصل فصل الشيء غير قصم، لا عرف كلامه بمعنى كسر، بمعنى الكسر موجود، لكن القاسم كسر بانفصال أجزاء، الفصل كسر مع ماذا؟ عدم الانفصال. واشترك ماذا في معظم الحروف الأصلية؟ في حرفين من ثلاثة، هذا اشتقاق كبير عفوا أكبر. حروف أوراقنا كثيرة، لا الانقطان ضروري يعني هذه المسائل، ولو نحن نطل عليكم كثير ندخل في البحث الآن. بل خمس اسم العبارة هنا، عدم النظير، قلنا عدم النظير بأن يلزم من الحكم بأصالته، أصالة الهاء يعود على الحرف الزائد، بأصالته يعني بأصالة الحرف الذي شككنا في زيادته أو أصالته، أصالة اعتبرنا أنه أصل، يلزم منه ماذا؟ يلزم بأن يلزم من الحكم بأصالته بناء غير موجود في كلامهم، كما مثلا قرنفول، إذا قلنا على وزن تعلل يعني نقول بأصالته تعلل قرنفول، القاف مقابل الفاء والراء مقابل العين والنون مقابل اللام الأولى، نون ساكنة مقابل اللام الساكنة، صح لو لا؟ فعلل وقرنفول فاء مقابل اللام الثالثة واللام مقابل اللام الفاء مقابل اللام الثانية واللام مقابل اللام الثالثة، هذا معنى الحروف الأصلية. لزم منه عدم النظير، يعني هذا وزن غير معهود في الأوزان التي ذكرها الصرفيون. على هذا وعلى هذا نقول النون ماذا؟ النون زائدة. وغلبة الزيادة معطف على ما قبله يعرف بالزائد وعدم النظير، وغلبة الزيادة بالجر نقرأ وغلبة الزيادة فيه، يعني ماذا؟ بأن يكون ذلك الحرف زائدا غالبا، غالبا زائد، هنا نشك أنه زائد أو لا، نرى في الغالب زائد، مثلا الهمزة مثلا أفكل، مثلا أفكل، نشك أنه في أفكل أن هذه الهمزة زائدة أو أصلية، نرى في أحمر، أحسن، مثلا أفضل، وهكذا نرى كثير أنه في كثير مواضع الهمزة تقع ماذا؟ زائدة في أكثر الكلمات، فنحكم عليها أنها زائدة. والترجيح لأحد دليلي الزيادة والأصالة، هذا ما عبرنا عنه الاشتقاق الراجح، الاشتقاق الراجح، فهنا عند التعارض مثل كلمة مدين نحكم أن الميم ماذا؟ زائدة. هذا الطريق الأول، الاشتقاق المحقق، قسمنا الاشتقاق المطلق وقلنا ان الاشتقاق ما مطلق وما ملحق. الملحق يعني سبيل الاشتقاق، والمطلق على ثلاثة: محقق وواضح وراجح. المطلق هو المقدم، يعني الحكم به قطعي. الآن إخواني يأتي بماذا؟ تطبيقات مصادر. الآن هذا كل مباحث تأتي ماذا؟ تطبيق للاشتقاق المحقق. يقول: والاشتقاق المحقق مقدم على سائر أسباب المعرفة. إخوات طلق المعرفة أربعة. أنا ما أدري أتعجب بناس الحاسي كتابكم يقول ثلاثة، يعني التوجيه ما أتى به طريق. لا تعجب الحاشية ما أتى بالترجيح طريق. يقول: الاشتقاق وعدم النظير وغلبة الزيادة ثلاثة، ولكن معنى الترجيح أيضا طريق، ولكن آخر طريق أضعف طريق. بل يعني هذا طريق على أي حال طريق. زين، والاشتقاق المحقق طبعا في بعض الكتب يذكرون، أنا راجع بعض الكتب الصرفية تذكر أكثر من أربعة طرق أخرى. والاشتقاق المحقق مقدم على سائر أسباب المعرفة، فلذلك حكم بثلاثية عنسل. لاحظ إخواني هنا بعدين يأتي أوزان الثلاثيات، هذه بعدين من بعد ما يجي الأمثلة ويبين الحروف الأصلية ما هي في الاشتقاق، يذكر أن الثلاثيات كم وزن لها. هذه الكلمات التي يأتي بها تأتي على كم وزن من الأوزان. وزن رباعي، يعني رباعي شنو؟ ثلاثة أصلية واحد زائد. نحن لو جينا كذا ما ندري أن هذه رباعي مجرد أو ملحق بالرباعي المجرد، ثلاثي ملحق بالرباعي. هذا يعني إحنا الآن نقع في حيرة، نشك، ما نتمكن نميز أن هذا أي ما هو الحرف الأصلي، هو ألم هذا مو حرف أصلي، هذا حرف زائد، مو حرف زائد، حرف أصلي، يعني جاء على وزن رباعي، جاء على وزن من أوزان الرباعي، صح؟ فنشك أنه هذا كل حروف أصلية أو كل ماذا زائدة. هنا نستعين من بالاشتقاق، بالاشتقاق المحقق. مثل كلمة عنسلة، هذه عنسلة هل النون أصلية؟ هل أنها فعللة؟ مثل جعفر؟ هل أن النون أصلية أو لا؟ النون زائدة ومأخوذة من عسلة. ننظر إلى المشتقات، إلى مشتقاتها، نفهم أن النون ماذا؟ النون زائدة. لذا لاحظ يقول: وفلذلك حكم بثلاثية عنسل. العنسل للناقة السريعة معناها، من المعنى أيضا نفهم من المعنى والاشتقاق للناقة السريعة، لأن العسل هو الخبب والإسراع. لاحظوا في حاشية الاسترابادي يذكر، يعني أوضح، يقول: العنسل الناقة السريعة، كما هو قالها السريعة، مشتق من العسلان. كأني بأوصالي، أو عبد الله الحسن يسمى في خطبته عندما أراد الخروج من مكة، هذه الخطبة المعروفة: كأني بأوصالي خط الموت على ولد آدم، مقط القلادة على جد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وكأني بأوصالي، وقيل لي مصرع أنا لاقي، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات. العسلان من هذه المادة. بلي عسل، بلي. فإذا كل مشتقات عسلان عسلان، نفس الخطبة موجود بدل عسلان عسلان. فوار كما تفضل، عسلة ذئب طريقة ثعلب، يعني سريع، مشى سريع. هذه كلها كلمات مشتقة تدل على أن الحرف الأصلي عين سين لام، مشتق من العسلان وهو السرعة. وقال بعضهم هذا يعني أنه العسل، قال بعضهم هو كزيدل، من العنس مو من العسل، من العنس أو بل من العنس أو من العنس، يعني عنسال مثل الزيدال. كيف كيف أن الزيدال اللام زائدة، لام كلمة زائدة، عنسال عن اللام زائدة، الحرف الأصلية عين نون سين، عين نون صدر، عين نون سين صار واضح. فإذا نحن هنا في ثلاث احتمالات، أما عنت لكل الحروف الأصلية، وأما عنت للنون زائدة والحروف الأصلية عين سين لام، وأما عنت للام زائدة والحروف الأصلية عين نون سين، يعني معلم بسيب كذا زائدة من العنس. يقوله بعيد، هذا القول بعيد. لماذا؟ لمخالفة معنى العنسل. إذا لاحظنا المعنى العنس يختلف معناه عن العنسل، لمخالفة معنى العنسل. معنى عنس، العنس ما هي الناقة الصلبة، لكن العنسل ما هي الناقة السريعة. إضافة على ذلك اللام قليلا ما تقع زائدة، يقول ولقلة زيادة اللام، النون تقع زائدة كثيرا ما لللام. فلاحظ إخواني من الموازنة ومن الاستقاق فهمنا أن الحروف الأصلية عين سين لام، النون زائدة بل نعم. لذا قال فلذلك حكم بثلاثية عنسل للناقة السريعة، لأن العسل أو العسلان هو الخبب والإسراء. وشأمل وشمأل، شأمل و نعم وشمأل، هذه جاء على وزن فعل صح؟ أيمن عن ما ندري أنه رباعي مجلد أو ملحق برباعي المجلد بلي. فهنا بعد الموازنة وبعد يعني ملاحظة المشتقات، ملاحظة المشتقات نعرف أن الحروف الأصلية سين ميم لام شمل. لاحظوا يقول وشأمل وشمأل كلاهما بلي وشمل بلي كلاهما مثل جعفر، يعني على وزن جعفر، جعفر رباعي مجلد. هل هذه الكلمة هاتان كلمتان رباعي مجلد؟ شأمل وشمأل كلاهما مثل جعفر، الريح التي تهب من ناحية القطب الشمالي، لأن من لغاتها شملا بالتسكين وشملا بالتحريف وشمالي بالألف، وهي ثلاثية. يعني بعد ملاحظة هذه الكلمات نعرف ثلاثية. ويقول شملت الريح أي هبت نفس من الشمال. فبعد ملاحظة الحروف الكلمات المشتقة بالاشتقاق المحقق نعرف أن الحروف الأصلية ماذا؟ شين ميم لام، فإذا ثلاثية هو. ونعدل على وزن ماذا؟ فعلل أيضا من أوزان أو نعدل فعلل درهم. أما فعلل مثل زبرج، زبرج فعلا هو لما ضبطهم على نعدل على وزن فعلل. إذا رأينا ضبط آخر نعدل أيضا له ماذا؟ نظيف الرباعي المجلد درهم. هنا أيضا ما ندري أن الهمزة أصلية أو زائدة، أنا أصل ندلة أو لا هو أصل جاء رأسه أصل فعلى الندل. نلاحظ الكلمات مادام الكلمات المشتقة من هذا من هذه الكلمة يعني مجانسة لهذه الكلمة نعرف أن الحروف الأصلية هذه ندلة. لاحظوا في كتاب شعر السرابادي يقول النعدل بكسر النون يضبط الكلمة، بكسر النون والدال نعدل يضبطها هكذا نعدل كسر النون والدال وسكون الهمز، الهمزة ساكنة والنيدلان من المشتقات من هذه المادة، النيدلان بالياء نيدل بالهمزة، نيدلان ماذا؟ شوي قربنا المعنى، نعرف أنه الياء الهمزة زائدة، نيدلان ولكن الدال نون والدال واللام ثابتان، ثابت هذه الحروف. والنيدلان بفتحهما يعني فتح النون والدال مع الياء، يعني بالياء مو بالهمزة. والنيدلان الدفات مضمومة بضم العين يعني عين الكلمة، لأن النون فاء الكلمة الدال على الكلمة. والنيدلان بضم العين. ما معنى هذه الثلاث الكلمات النئدل والنيدلان والنيدلان؟ يقول الكابوس، معناه الكابوس. من النادل وهو الاختلاس، من النادل ما معنى يعني هذه الكلمات مأخوذة من ماذا؟ مشتقة من النادل، يعني المشتق منه ما هو؟ النادل مشتق منه، وتلك مشتقات وهذه مشتق منه وهو الاختلاس. كأنه ينجل الشخص أن يختلسه، كابوس يختلس الإنسان صح ولا لا؟ ويأخذه بغتة، والهمزة في مئدل زائدة، يعني بناء على هذا الهمزة تكون زائدة. لماذا زائدة؟ لكوني بمعنى نيدلان والياء في نيدلان زائدة، لا زائدة، الياء في نيدلان زائدة، الهمزة يتقاب كالياء صح، فتكون زائدة لكونها مع ثلاثة أصول، لأنها جاءت مع ثلاثة أصول. نتيجة ماذا تكون؟ تكون زائدة الهمزة. والحروف الأصلية نون دال، بل نون دال لام خلاص. هو يقول ونعدل، لخص الكلام هذا ملخص يأتي به، ونعدل الكابوس لأن من لقاته نأدلان، قال نأدلان لكن في حاجة السيابادين نيدلان مو نأدلان، نيدلان بالياء والنيدلان، نيدلان ونيدلان ممكن في لغة أخرى ماذا؟ نأدلان والنأدلان وحروف شنو شغل موجود لكم؟ هالنأدلان موجود بالياء، الظاهر خطأ هنا، هنا خطأ نيدلان. أنا ما راجعت هذا لكن بالصريح الاسترابادي يقول النيدلان. وحروفه الأصلية ندلة، ورعشا على وزن ماذا؟ هذا إما على وزن فعلا وإما على وزن ماذا؟ فعلا. إذا كان على وزن فعلا تكون النون لا أصلية، ولكن إذا كان على وزن فعلا تكون النون زائدة، يعني ما أدري أنه فعلا أو فعلا. نرجع إلى ماذا؟ المشتقات، نرجع إلى المشتقات بعد المراجعة إلى المشتقات نعرف أن النون ماذا؟ زائدة. والحروف الأصلية راء عين راء وعين وشين، يقول كجعفر بمعنى المرتعش، يعني هو موازن وهذه موازنة عروضية لجعفرها، لكن وزنه مو فعلا مثل جعفر، وزنه فعلا لكن بالموازنة العروضية ماذا؟ كجعفر، لكن النون زائدة. ورأسا للذي يرتعش، وثلثا اما على وزن فعلا يعني نصري واما على وزن فعلا بعد مراجعة لماذا الكلمات المشتقات هذه الكلمة نعرف ان النون ماذا زائدة. لذا يقول الثلثا هو للبعير كالحافر للدابة. لاحظوا في الشيخ الاسترابادي يقول الثلثين، عندك شغلة ثلثين فإذا مو ثلثان، ثلثين زبرج ثلثين صح أخواني، مقدم خف البعير، مقدم خف البعير لأنه يفرط أي يدق، لذلك ما ماذا؟ زمّة ثلثين. ولن بعيك الحافل الدابة من فرس الأسد فريسته إذا دق عنقها. فكأن الفرس أو الفرس أو يدق الفرس يدق كل ما يقع عليه. فسمى فرسا وبلغمه فعل من أوزان رباعي هفوني فعل. شنو المثال مال فعل؟ لا مو السماء مو على بالكم فاني فعل من الأوزان تاعت رباع المجرد هم لو خلصتوا ها في طحل بلغم فعل في طحل في طحل في طحل الحاء ساكنه هزابره احسنتم هزابره يعني مو عندنا هذا قد تكون ذوات وقد تكون صفات موصوفه صفه على اي حال فعل من اوزان الرباعي هذا بلغ من من موازن ل هزابره او طحل. حتى هو على وزن فعل او على وزن فعل بعد المراجعه الى الكلمات المشتقه والمقارنه بينها نعرف ماذا النون زائده بمعنى البلاغه. يقول اسم هنا يقول بلاغ ماذا؟ هناك اسم للبلاغه في المسح للتوابات يقول للبلاغه اما يقول للبلاغه انا اسم للبلاغه خلاص. فاذا الباء واللام والغين حروف اصليه. وحطائط قال الان الى هذه كلمه بلاغ الاوزان ماذا؟ الاوزان على وزن رباعي المجلد جاء ماذا ملحق بالرباعي المجلد من حطائط تغير الوزن صار الحروف الزائده اكثر الى هنا الحروف الزائده واحد الحرف الزائد واحد لكن من كلمه حطائط فما بعد الحروف الزائده الحروف الزائده اكثر هذا اذا عملنا ما تكون الحروف الزائده اكثر ما ندري انه هذا ثلاثي نزيد فيه حرفان يعني اكثر من حرف واحد او رباعي مزيد فيه او رباعي مزيد فيه الظاهر الى هنا كافيه. درس موجود صلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين.